تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين. لقد كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تعظيما لحرمات الله وأكثرهم خشية له وأعظمهم خوفا منها. لقد كانوا يعظمون المعاصي فيجتنبونها، ومع ذلك لم يخلو مجتمعهم ممن استزله الشيطان وهوى النفس فوقع في بعض الذنوب والمعاصي، خصوصا أنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، ولكنهم كانوا سرعان ما يتوبون ويرجعون وينيبون، حتى ولو أدى الأمر إلى إزهاق الأرواح وبذل المهج في سبيل التخلص من عقاب الله يوم الدين. فينبغي لنا أن نقف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء العصاة والمذنبين. وقد أمر الله العصاة في زمانه أن يأتوا إليه ليستغفر لهم الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، سورة النساء الآية 64. فهم لا يأتونك يا محمد لتغفر لهم، ولكن لتطلب لهم من الله المغفرة. كان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما بهم، ويعاملهم بمبدأ الشفقة والرأفة، ويبين لهم شناعة المعصية، ويستعمل معهم الخطاب العقلي أحيانا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فكما أن لك محارم فللناس محارم، والمزني بها هي ولا بد أخت إنسان أو أمه أو عمته إلى آخره. فإن كنت ترضاه لنفسك فهذه نقيصة، وإن كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه للناس؟ وهكذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقبح الزنا في أعين الناس، فإنهم لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لمحارمهم. فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وما تكرهه لنفسك فكرهه للناس. إن الإقناع العقلي إذا انضاف إلى خشية الله مما ينتظر المذنب يوم القيامة من العذاب، أصبح الحاجز عن الذنوب أقوى وأقوى. وهنا كف الشاب عن نزوته المحرمة، وأبغض الزنا عن قناعة. ولو أن كل شاب طبق هذا الحديث في نزواته لما زنى أحد، لأنه لا يرضى ذلك في محارمه. لقد تعامل معه صلى الله عليه وسلم بكل رفق ورحمة، كيف لا؟ وقد أخبر الله عنه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم.

حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. قال: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له، فرميناه بالعظم والمدر والخزف، فاشتد، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟ فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أأنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. من فوائد الحديث: فيه منقبة عظيمة لماعز بن مالك، لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة. وفيه دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة، وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدا ويستتر بستر الله، وإن اتفق أنه يخبر أحدا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس. وفيه أنه يستحب لمن اطلع على مثل ذلك أن يستر على الفاعل ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الأمام. قال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراها أو خطأ في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلا أو غير ذلك. وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد، والتصريح فيه بما يستحيى من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي وإعراض الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد. لاحتمال أن يفسره بما يوجب حدا أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه. وفيه أن إقرار المجنون لاغ، وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله استنكهوه. وفيه التعريض للمقر بأن يرجع، وأنه إذا رجع قبل. وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد. وفيه أن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح، ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى. وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع. وفيه وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها، ويؤخذ هذا من قوله هل أحصنت؟ وفيه أن المقر بالزنا إذا أقر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك، وإلا اتبع ورجم. وفيه أنه لا ترجم الحبل حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع. وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل. وفيه أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه. ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن ويستغني عنها بلبن غيرها. وربما ترك الاستفسار عن ماهية الذنب الذي ارتكبه العاصي طلبا للستر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عنه، ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم اتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك. قال ابن حجر فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. من فوائد الحديث: فيه أن الإمام لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد، فلم يكشفه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إيثارا للستر، ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا. وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه، إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. واختار ابن القيم أن العاصي إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، وقال رحمه الله فإن قيل فماعز جاء تائبا والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحد، قيل لا ريب أنهما جاء تائبين، ولا ريب أن الحد أقيم عليهما، وبهما احتج أصحاب القول الآخر. وسألت شيخنا عن ذلك فأجاب بما مضمونه بأن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة، وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة، وأبيا إلا أن يطهر بالحد، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأرشى إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: اذهب فقد غفر الله لك، وبين أن يقيم كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختار إقامته وأبيا إلا التطهير به. ولذلك ردهما النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهما يأبيان إلا إقامته عليهما. وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة، وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط، والله أعلم. وقريب من هذا حديث علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، أي غشيها بثوبه وجامعها، فقضى حاجته منها فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: هو هذا، فقال: أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر، وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغيثها على صاحبها، فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت: كذب، هو الذي وقع علي، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا، فقيل: يا نبي الله، ألا ترجمه؟ فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. إشكال وجوابه: يشكل أن المغيث لم يثبت عليه الزنا باعتراف ولا ببينة، فكيف يرجم؟ وأجيب عن ذلك بأجوبة: واحد، أنه صلى الله عليه وسلم قارب أن يأمر برجمه ولم يأمر، قال العظيم آبادي، ولا يخفى أنه بظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة، فلعل المراد: فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر. اثنان، أن هذا من إقامة الحد باللوث الظاهر. قال ابن القيم: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي، فإنه أدرك وهو يشتد هاربا بين أيدي القوم، واعترف بأنه كان عند المرأة، وادعى أنه كان مغيثا لها، وقالت المرأة: هو هذا، وهذا لوث ظاهر. وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه، وهو الحمل والرائحة. ثلاثة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعزيره لا برجمه، قال البيهقي بعد أن رواه بلفظ: فلما أمر به قام صاحبها، قال: فعلى هذه الرواية يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره. أربعة، يحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا وأخطأوا في ذلك. خمسة، أن الحديث ضعيف، فمداره على سماك بن حرب، قال النسائي: سماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن. وقد أشار البيهقي إلى تضعيفه حيث قال بعد أن رواه: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر، والله أعلم. وإذا أقام الحد على من وقع في جريمة كان لا يعنفه وينهى عن سبه ولعنه. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال:

وقد روينا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكب كما ارتكب. وقال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاع فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصل عليها. قال ابن حبان: ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من وصفنا نعته كان ذلك عن قصد التأديب منه صلى الله عليه وسلم لأمته كي لا يرتكبوا مثل ذلك الفعل، لأن الصلاة غير جائزة على من أتى مثل ما أتى من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يا ربي إنك واسع الغفران، تعفو عن التقصير والعصيان، تعفو وتقبل من أتى لك تائبا متوسلا بحقيقة الإيمان. إياك يرجو والرجاء مطمع في العفو والغفران والإحسان. يسعى العصاة المذنبين بحلمه صدر النبي معاملا بحنان، ويدلهم حتى يكفر ذنبهم لمزيد فعل الخير بالإمكان. يحتاط جدا في الحدود يقيمها بثبوت هذا الحد بالبرهان، والحد يدرأه بعارض شبهة كالجهل والتأويل والنسيان. يدعو العصاة لستر أنفسهم، لذا كم مرة رد المقر الزاني، يأتيه معترف بحد مبهم للستر يتركه بلا استبيان. حتى إذا صلى محته صلاته، إن الصلاة لا أعظم الأركان. فإذا أقام الحد ليس معنفا فيزيد تعذيبا له بهواني، بل قد نهى أصحابه عن لعنه، لعن العصاة معونة الشيطان. ولربما يشتد في تعنيف من هو منه ذو قدر وأهل مكان، ولربما هجر العصاة مؤدبا، ولقد يتوب العبد بالهجران. لكن لأهل الجهل ليس معنفا بل منه تعليم وحسن بيان، ولربما ترك الصلاة على الفتى ردعا لأهل الفجر والعصيان.